السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب افتتح المؤلف رحمه الله وترجم له بقوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس يعني بعض الناس، ومن الناس أي من بعض الناس، من يتخذ يعني يجعل، أندادا أي شركاء ونظراء من الأصنام والأوثان والمعبودات الباطلة، يتخذهم أندادا يجعلهم مساوين لله في المحبة والتعظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون أوثانهم وأصنامهم كمحبتهم لله. إذا قلنا أن المشركين قد يحبون الله، وأما على المعنى الثاني فإن المشركين يحبون أوثانهم كمحبة المؤمنين لله، فهم يجعلون أوثانهم وأصنامهم عندهم مثل محبة المؤمنين لله، فهم يحبون أوثانهم ولا يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة أشد من محبة المشركين لله، إذا قلنا أن المشركين قد يحبون الله. وأما على المعنى الثاني فإن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأوثانهم، لأن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة، وهذه المحبة المقصودة في هذه الآية هي مستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، فهذه المحبة لا ينبغي أن يكون لله شريكا فيها، يعني لا يكون في قلبك أحدا تساويه بالله في هذه المحبة. المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يساوي فيه أحد، لأن المحبة أنواع، فأعظمها وأعلاها وأجلها هذا النوع، وهي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذه خالصة لله لأنها نوع من أنواع العبادة. فمن ساوى فيها أحدا مع الله فقد اتخذه إلها، وذلك شرك أكبر. وهناك محبة أخرى، وهي المحبة من أجل الله، محبة من أجل الله، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة تابعة لمحبة الله، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي محبة واجبة وتدل على كمال الإيمان ولا يكمل الإيمان إلا بها، تابعة لمحبة الله، ليست مساوية، محبة الله خالصة، وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي محبة تدل على كمال الإيمان وهي تابعة لمحبة الله، إذ لا يكمل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهناك محبة في الله، يعني محبة المؤمنين، الملائكة، الأنبياء، الصالحين، محبة تحبهم في الله، يعني من أجل الله ومن أجل إيمانهم بالله وطاعتهم لله، فأنت تحبهم من أجل الله، ليس بينك بينهم مقربة أو معاملة دنيوية فتحبهم من أجلها، لكن تحبهم لله. وهذه أيضا هذه تدل على كمال الإيمان. وهناك محبة طبيعية لا علاقة لها بالإيمان، محبة طبيعية كمحبة الإنسان لأهله أو شهواته المباحة، محبته لإخوانه المسلمين عموما، محبته هذه تسمى محبة طبيعية ليس لها علاقة بالإيمان وعدمه، فهذه لا بأس بها، يعني كونك تحب الناس، تحب أخاك فلان، تحب إخوانك، تحب أهلك، تحب مالك، هذه ليس لها علاقة بالإيمان، تسمى محبة طبيعية. إنما المقصود في هذه الآية هي المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هي التي لا يكون في قلبك أحد غير الله، يعني لا تساوي الله في هذه المحبة، لا تساوي أحدا بالله في هذه المحبة. نعم. قال وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الآية الأخرى أيضا، وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فيه وعيد شديد لمن يساوي هذه الأشياء الدنيوية في محبتهم لله ورسوله والجهاد في سبيله. وإن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة قبيلة الرجل وأقاربه الذين ينتمي إليهم، وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها ونلتموها، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها يعني تخشون خسارتها وعدم رواجها، ومساكن ترضونها يعني ترغبون السكن فيها. هذه كلها كما تسمعون هي من الأمور الدنيوية، ومساكن ترضونها حبة، يعني إذا كانت هذه الأشياء الثمانية الدنيوية حب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، يعني انتظروا، وهذا وعيد شديد، انتظروا عقوبة الله التي تحل بمن هذا فعله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إشارة إلى أن من يعمل هذا، يعني يفضل أو يساوي محبة هذه الأشياء بمحبة الله ورسوله، فهو من الفاسقين، وينتظر على ذلك العقوبة التي قد تحل به من الله عز وجل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلى هذا لا يجوز للعبد أن يساوي أي شيء في المحبة في محبته لله عز وجل، وهي المحبة التي أشرنا إليها وهي مستلزمة للذل والخضوع كمال الطاعة. كذلك لا يجوز أن تساوي محبة أي مخلوق بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان وهي تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يتم الإيمان إلا بها. وليس لأحد أن يساوي محبة النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان من الخلق أن يساويه بالرسول كما سيأتينا في الأحاديث الآن. وأما الجهاد في سبيل الله فهو أيضا تابع، يعني محبته هو الحرص عليه أو تقديره، فإنه تابع، لأن المقصود من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله. فكونك تحب الجهاد في سبيل الله وتعلي شأنه وتقدره وتعرف له حقه دليل على محبتك لله ومحبتك لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الجهاد في سبيل الله هو المقصود أو هو المراد به إعلاء كلمة الله. الجهاد في سبيل الله هو الذي يراد به إعلاء كلمة الله. فإذا كان الإنسان مؤمن حقا فإنه لا يعدل بالجهاد في سبيل الله أي مصلحة من المصالح الدنيوية أو يقدم عليها أحد، لأن ما يحبه الله وما كان من أجل الله يجب أن لا يساويه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. سمعنا هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتم إيمانه، لا يتم إيمان إنسان يدعي الإسلام حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محبته في قلبه أحب إليه من كل الخلق حتى من نفسه. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتم إيمانه، لا يتم إيمانه، لا يكمل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر. قال: والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانك وكمل. ما دليل أني أحب الله ورسوله؟ هل تكفي الدعوة؟ أي إنسان مسلم إذا سألته هل تحب الله ورسوله يقول نعم. قد يكون ما يصلي، قد يكون يعصي الله في الليل والنهار، ومحبة الله هذا واجب، لماذا لا تحبه أن تتقلب بنعمه؟ لو أن إنسان أسدى إليك أي معروف وجدت في قلبك له تقدير ومحبة، فكيف بالذي أوجدك من عدم وأسبق عليك نعمه وأنت تتقلب بنعمه حتى ترجع إليه، حتى ترجع إليه وتقف بين يديه وأنت متقلب بنعمه، فلماذا لا تحبه؟ وفي الحديث: حب الله من كل قلوبكم. ليس الإبرة أن تحب الله فقط، مالك معروف، ليس لك جميل أن تحب الله، لكن انظر هل الله يحبك أم لا. عليك أن تسعى أيها المؤمن وتحرص على أن تعمل في الطاعات التي تقربك من الله حتى يحبك. أما كونك تحبه ليس لك فضل، فليس العبرة بأنك تحب الله، العبرة أن يحبك الله. لكن ما هو الدليل الذي تبرهن به على أنك صادق في محبتك لله ورسوله؟ الدعوة ما تكفي. أقيم المولد، أحضر حفل المولد، أقول دليل يحب الله ورسوله؟ لا، بعضهم يحضر المولد وهو ما يصلي، لأنه يأتي بس لهذه التقاليد، يعصي الله في الليل والنهار ويحضر المولد، هذا ما ليس هذا الدليل. أو يأتي بالأهازيج والأناشيد والمدايح، هذه ما تكفي. الدليل الله عز وجل أعطانا إياه. فإذا قست ما عندك من الإيمان والعمل بهذه الآية وصدقت مع الله سرا وعلانية فأنت صادق تحب الله ورسوله. أما الدعوة ما يكفي. الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هو الجزاء؟ يحببكم الله. إذا أحببت الله، إذا أطعت الله ورسوله، امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي، أطعت الله سرا وعلانية مخلصا صادق، فأنت تحب الله ورسوله. وإذا أحببت الله ورسوله أحبك الله ورسوله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم. فتش نفسك واختبر عملك، هل أنت صادق تحب الله ورسوله أم لا؟ فالدعوة ما تكفي، والقشور ما تكفي. إذا كانت محبة سطحية في فعل أشياء تدعي أنك تحب الله بها، تحب الله ورسوله بها، من مثل ما قلنا حفلات أو هزيجة وغالي، أو هذه النبي صلى الله عليه وسلم برئ أصلا من المدائح وتبرع منها ونهى عنها وتخلى عنها ونهى كل النهي لئلا تقع أمته بالغلو. لما قال سيدنا وابن سيدنا، وهو صحيح أنه سيدنا حقا وسيد بني ولد آدم كلهم عليه الصلاة والسلام وسيد الأنبياء والمرسلين، لكن لما جاءوا على سبيل المدح والإطراء خاف عليه من الغلو والهلاك، نهاهم وقال السيد الله تبارك وتعالى: أيها الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. الذين يطرونه ويغلون به بالأهازيج والأغاني والمدايح، هذه ليس الدليل المحبة، هذه قد تؤدي بهم والعياذ بالله إلى الهاوية. مثل الذين يأتون بأبيات شعرية يمدحونها بها وليس مدحا، الحقيقة أنه هذا وضع من حقه، لأنهم وضعوه في غير منزلته عليه الصلاة والسلام. كما ربما سمع كثير منكم أبيات القصيدة التي تسمى بالبصيرية: قل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني أسقط حق الله وأنه يلوذ بالرسول فقط. ثم يقول أيضا أشد من هذا وأقبح، يقول: و وإنما الدنيا شديت عاصم من جودك الدنيا ضرتها. نعم من جودك الدنيا ضرتها وضرتها الآخرة. يعني إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول وكرمه عليه الصلاة والسلام، ما ترك لله شيء. هذا الذي قال هذه القصيدة بلغ غاية الغلو ولم يترك لله شيء وجعل كل شيء للرسول عليه الصلاة والسلام. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ثم قال وأقبح وأشد ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح لما أعلمه إلا الله جعله الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذا مدح؟ هذا غلو متجاوز الحد، وهذا والعياذ بالله كفر، ليس مدحا. المقصود أنك تحب الله ورسوله محبة تبرهن بها أو تبرهن عليها على بطاعتك لله ورسوله وعدم معصيتك لله ورسوله، أن تقف عند الحدود، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتحافظ على طاعته، على طاعة الله ورسوله. هذا هو الدليل أنك صادق في محبتك لله ورسوله. وأما الادعاء والقصائد والأشياء الشكلية هذه لا قيمة لها، لا قيمة لها أبدا. فاختبر نفسك واختبر إيمانك وقس ما عندك من الإيمان، قدره وزنه بهذه الآية، فإذا كنت صادق فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. الحديث يقول الله عز وجل بحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أديت الفرائض وأكثرت من النوافل أحبك الله، وكلما زدت زادت محبتك عند الله. هذا هو المقصود، يعني العمل مع صدق الإخلاص، عمل بإخلاص صادق تطيع الله ورسوله، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، تقف عند الحدود. هذا هو الدليل أنك تحب الله ورسوله. وأما الدعوة والادعاء والشكليات لا قيمة لها. إذن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يعتبر مؤمنا حقا حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو الدليل. لكن تبرهن على هذا، يعني مثل ما قلت، لو سئلت هل تحب الله ورسوله تقول نعم. كيف؟ ايش الدليل؟ ننظر هل أنت صحيح تطيع الله ورسوله، هل صادق طاعة بإخلاص وصدق. أما إذا كان كلام فالكلام ما ينفع بشيء. فعلينا كل واحد منا أن يقيس إيمانه ويزنه بهذه الآية حتى يحكم إنه صحيح يحب الله ورسوله. وإن الله إذا وأنك إذا أحببت الله ورسوله وقد أتيت بالدليل صحيح، إن الله يحبك، الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. نعم. قال ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. سمعتم هذه الخصال الثلاث، كل واحد منا يختبر نفسه ويقيس إيمانه بها، لأن هذه الخصال الثلاث إذا فعله الإنسان استكمل الإيمان، يكون إيمانه كامل. كل منا يختبر نفسه ويقيس إيمانه ويزنه بهذه الخصال الثلاث. الأولى، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث، ما هي؟ ثلاث خصال، ثلاث خصال. من كنا فيه، من وجدنا فيه، من توفرنا له في قلبه وبرهن على ذلك بجوارحه، من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هل الإيمان حلاوة؟ نعم. أين توجد؟ هل توجد بالكلام؟ لا، حلاوة الإيمان توجد بالقلوب، وصفتها التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، تعمل بطاعة الله وأن تجد بذلك محبة ولذة ورغبة واشتياق، ما تجد ملل ولا كراهية، تصوم في أيام الحر وتجد في ذلك لذة ورغبة ومحبة، تفرح أنك عملت هذا العمل لله، تقوم في الليالي الباردة وتصلي كذلك، تجاهد في سبيل الله وتجالد الكفار لإعلاء كلمة الله من أجل ذلك، تنفق أموالك في سبيل الله للفقراء والمساكين، أيضا تجد بذلك رغبة ولذة ومحبة واشتياق، وتفرح أنك تستطيع أن تنفق من أجل الله. هذا هو دليل المحبة أو حلاوة الإيمان. إذا حلاوة الإيمان معناه هو التلذذ في طاعة الله، تلذذ، هم مثل من يفرح إذا انتهى رمضان، قال الحمد لله سلمنا انتهى رمضان نأخذ حريتنا، لا، يشتاق إليه أشد مما يشتاق لأي شيء، ويحزن لفراقه، يخاف أنه ما يدركه مرة ثانية، ويتبعه بالطاعات الأخرى، تلذذ. يقول عليه الصلاة والسلام للصلاة: أرحنا بها يا بلال، يعني يجد في ذلك لذة حينما يقف يناجي ربه. هذا هو التلذذ في طاعة الله. فالإنسان إذا كان أنه صحيح حب الله ورسوله يتلذذ في طاعة الله، يأتي للمسجد وهو راغب، وإذا خرج من المسجد يشتاق إلى الرجوع للمسجد، لأن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ما تطيب حياته إلا به، ولا المنافق في المسجد كالطير في القفص، ما يصدق أن الإمام يسلم، يمكن يسلم وهو واقف عشان يخرج. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يصحح إيمانه ويستكمل خصال الإيمان، فعليه يوطن نفسه على طاعة ربه، ويعمل مخلصا صادقا مع الله، شيئا صدقا يعلمه الله من قلبه، الناس ما يعلمون، كلنا لو نقف في الحرم مليان ونسأل كلنا ونقول نحب الله ورسوله، لكن الله أعلم بالصادق، ما أحد يقول لا والله أنا ما أحب الله ورسوله أبدا، حتى لو أنه منافق. لكن علينا أن نصحح هذا الكلام وهذا الادعاء، نزنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. خذ هذه الثلاث وقس إيمانك عليها واعرضه أنت في نفسك، هل هي تنطبق عليك أم لا. وجد بهن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان قل معناها لذته، ولذته ليست باللسان، لذته هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، فحج وتحمل النفقات والأسفار والمشاق والمتاعب وتصبر وتحمل وتجد بذلك لذة ورغبة ومحبة، ترجع من الحج وأنت أشد شوقا إليه مما يوم ذهبت. ما تقول الحمد لله انتهينا سلمنا، الحمد لله ان رجعنا بالسلامة، يمكن خلاص يمكن ما عاد نحج يكفي، لا. إذن هذه الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما يكون في قلبك أحد يساوي محبة الله ورسوله، ومحبة الله عبادة كما قلنا، لا تساوي بالله أحدا، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، لأنها من الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بها، لكن محبة الله عبادة فلا يساوي فيها أحد. هذه الخصلة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه محبة في الله، محبة في الله من أجل الله، من أجل طاعة الله. يعني محبتك لسائر الرسل أو الملائكة أو الصالحين تحبهم محبة في الله من أجل الله، من أجل إيمانهم بالله وطاعتهم بالله تحبهم، لا لأجل مصلحة ولا لقرابة ولا لشيء، تحب أولياء الله من أجل الله، أولياء الله يعني عباده المطيعين لله. هذه الخصلة الثانية التي إذا وجدت عندك وجدت بها حلاوة الإيمان. ورد في الحديث أن رجل خرج من قرية إلى قرية فأرصد الله على مدرجته على طريقه ملكا ولعله على صورة إنسان، فقال أين تريد؟ قال أريد هذه القرية. قال وما تريد منها؟ قال أزور فيها أخا لي في الله. فسأله هل بينك وبينه قرابة مصلحة نعمة تربها عليه، يعني صانع لك معروف شيء؟ قال لا، ولكني يحبه في الله. قال أبشر فإن الله يحبك، أبشر فإن الله يحبك، لأن محبتك لله لهذا الإنسان صارت سببا لأن الله أحبك. والله عز وجل يقول المتحابين في والمتزاورين في أظلهم تحت ظل عرشي، أو قال أظلهم اليوم تحت ظل عرشي. فإذا تحببنا في الله وتزاورنا في الله وأعطينا في الله ومنعنا في الله وأبغضنا لله، فهذا من أسباب محبة الله لنا. يعني تحب أولياء الله من أجل الله، تبغض أعداء الله من أجل الله، ما تحب من أجل الدنيا ومن أجل قرابة فقط. احنا قلنا المحبة الدنيوية المصالح القرابة ما فيها بأس، هذه قدمناها، هذه محبة طبيعية ما تدخل بالإيمان، لكن انك تحب عباد الله، تحب أنبياء الله، تحب الصالحين، تحب الأولياء والمتقين، محبة دينية، محبة في قلبك تجد لهم محبة لا تساوي محبة الأقارب ولا غيره، لأنها لله خالصة. ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان إذا أحب شخصا في الله ينبغي أن يخبره فيقول أحبك في الله. مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال أحد الجالسين: يا رسول الله إني أحب هذا الرجل. قال: اذهب. أو قال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب وقال له: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني من أجله، أو أحببتني له. فكذلك إذا أحببت شخص في الله وأنت صادق، ليس كلام يحبك في الله جليل، لأنه إذا أحببته في الله تواليه في الله، تواليه يعني تحب له خير مثل ما تحب لنفسك، وتدفع عنه الشر كما تدفع عن نفسك لو حصل. الموالاة في الله والمعاداة في الله هذه هي دليل الإيمان، انك توالي أولياء الله من أجل الله، تحبهم من أجل الله، تعادي أعداء الله وتبغضهم من أجل الله، مهما كان لو كان أقرب قريب. إذا صار محادا لله ورسوله تبغضه ولو كان أقرب قريب لله. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم وعشيرتهم. يخفر مؤمن صحيح وأبوه كافر، أبوه منافق، أو أقاربه عصاة أو كفار، يبغضهم لله. ولو كان يعني يجب أنه يصلهم دنيويا ويعطيهم من أجل صلة الرحم، لكن ما يجد في قلبه محبة لهم، لأنهم محادين لله ورسوله. بعض الصحابة رضي الله عنهم قتل أباه، لماذا؟ لأنه كافر، قام الجهاد بينه وبينهم فصار من ضمنهم، ومن ضمن القتلة أنه قتل والده، كما يروى أن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كذلك، وكذلك عبد الله بن عبد الله بن سلول رضي الله عنه. عبد الله بن سلول رئيس المنافقين، ابنه من أفضل الصحابة، من أفضل الأنصار رضي الله عنه، فلما قال ما قال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة البريصيع، وشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، قتل هذا المنافق رئيس المنافقين، جاء ابنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني سمعت أنك تريد قتل عبد الله، ولقد علمت الأنصار أنه ما في أحد منهم أشد مني برا بأبيه، فإن كنت تريد قتله فمرني أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلم بكافر. هذا الإيمان. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قدر هذا الموقف وقال: بل نترفق به ما كان ما دام معنا، لكن الله أهلكه والأحد. فالمهم هذا الإيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ما دام يؤمن بالله واليوم الآخر ما يواد من يحاد الله ورسوله. الحب في الله والبغض في الله، وهذا هو البراء والولاء، أن توالي من يؤمن بالله ويطيع الله ورسوله، وتعادي من يعادي الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره. فاختبر إيمانك، هل أنت صحيح أنك ما تفضل على محبة الله ورسوله والمحبة في الله ورسوله ما تفضل شيء، أو أنك كل شيء عندك سواء؟ لذلك الإيمان يتفاوت، الإيمان 70 شعبة. فالواجب أن الإنسان يحرص كل الحرص على استكمال خصال الإيمان، ومن أجلها وأعظمها الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة موالاة الناس من أجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لأن المحبة إذا كانت لمصلحة دنيوية فستنقضي وتنقطع بانقطاع المصلحة الدنيوية. إذا كانت المحبة من أجل الدنيا أو مصالح أو قرابة فإنها تنتهي بنهايتها، أما الحب في الله فإنه يبقى حتى تدخلون الجنة وأنتم على ذلك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء في الدنيا يتنقلب يوم القيامة خلتهم عداوة، إلا المتقين تبقى خلتهم ومحبتهم لأنه لله والشيء الذي لله يبقى ما يزول. لكن أيها المؤمن صحح إيمانك، صحح عقيدتك، محص ما عندك، هل أنت صادق تحب في الله وتبغض في الله، أو أن الناس كلهم عندك سواء، أو المصالح الدنيوية عندك أعلى؟ كل ذلك يوجد، فالناس يتفاوتون. وإلا لماذا صارت الجنة درجات والنار دركات، وجعل الله الإيمان المؤمنين 3 مراتب: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات؟ أي إنسان يصلي ويشهد لا إله إلا الله ويؤدي أركان الإسلام ويعمل، فهذا إن شاء الله نقول المؤمن. لكن أهل الإيمان المؤمنين سواء؟ لا، الإيمان 70 شعبة، كل خصلة من خصال الخير تعملها يزيد بها إيمانك وتعلو عند الله، يعلو شأنك. وكل ما قدمت على معصية خدشت إيمانك وضررت بنفسك. فكلما زاد إيمانك وقوي وبعدت عن المعاصي زاد قربك من الله ومحبتك لله ومحبته لك. فهذا راجع إلى الإنسان، كل منا ما يزكي نفسه وليس فينا معصوم، لكن نجاهد أنفسنا ونجاهد شيطاننا ونسأل ربنا عز وجل الثبات، ونحرص كل الحرص على أن نستكمل هذه الخصال. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وصلى الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه يجاهد نفسه في أن تكون محبته لله خالصة، لكنه بعض الأحيان يرتكب بعض الأمور التي تخل بهذه المحبة من تقديم بعض مشتهيات نفسه على الأمور الواجبة مع مجاهدته لذلك الأمر، هل يعتبر بأنه بذلك لم يكمل إيمانه في كونه قدم بعض الأمور مشتهيات النفس على محبة الرب عز وجل؟ على كل حال، كل طاعة تعملها لله خالصة تريد بها وجه الله يزيد بها إيمانك، وكل معصية تعملها فإنها تنقص من إيمانك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يزني وهو حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني ينقص إيمانك بقدر معصيتك، وكل ما قدمت مصلحة دنيوية على طاعة الله ورسوله ينقص إيمانك بقدرها. ما نقول إنك كفرت، لا، لكن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل خصلة من خصال الخير تزيد إيمانك إذا عملتها تريد بذلك وجه الله، وكل خصلة من خصال الشر ينقص بها إيمانك بقدرها إذا عملتها. والتوبة تبح ما قبلها، والطاعات تزيد بالحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاهد نفسك واستعن بالله، وما منا أحد معصوم، ولكن علينا أن نحرص ونجد ونجتهد ونجاهد الشيطان والنفس والهوى، هؤلاء أعداء ثلاثة، إن غلبتهم نجوت وإن غلبوك هلكت، النفس والهوى والشيطان. نعم. رسائل: هل هناك أحكام خاصة نقول بالموسوس، خصوصا أنه مريض، وفي خصوصا أنه مريض يعني في الأحكام الشرعية من الصلاة وسائر العبادات؟ على كل حال، الوسواس أعاذنا الله منه ما يترك الإنسان إن وجد له سبيل ومدخل عليه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فعليك أن تستجير بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. جاهد الشيطان ولا تجعل الوسواس عليك مدخل، بقدر ما تستطيع جاهده، واحذر أن تقول شيء مما ينافي الإيمان أو يبطل إسلامك أو يحبط عملك أو تفعل ذلك. أما الوساوس وخطرات النفس والتي يحاول الشيطان أن يدخلها عليك وأنت لم تقل ولم تفعل، فهذا إن شاء الله ما يضرك، ولكن اجتهد، اجتهد بجهاد الشيطان بكثرة ذكر الله والاستعانة به واللجوء إليه. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. فإن قلت أو فعلت عند ذلك خطر، فأنت احفظ لسانك واحفظ جوارحك من أن تفعل شيء يسخط الله أو يفسد إيمانك، وجاهد شيطانك، جاهده، فإن هذا جهاد أكبر. فخذ حذرك واستعن بالله، اسأل ربك دائما أن يعيذك الله من الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله. كيف يفعل في طهارته من وضوء وغسل وغير ذلك؟ الحمد لله، الصلاة الطهارة معروفة أركانها، ماذا نفعل؟ ماذا نغسل؟ الأساس النية، بعد أن جئت ناوي للطهارة اغسل الأعضاء المفروض عليك غسلها ويتم وضوءك، اغسل بدنك من رأسك إلى رجليك قاصدا بذلك الطهارة تطهر، ولا تلتفت للشيطان كونه يدعوك إلى أنك تزيد ثم تزيد ثم تعيد وتكرر، لا، لا تجعل الشيطان سبيل، لأنك لو فعلت هذا ما وقف الشيطان أحد أبدا حتى يخرجك من دينك. يأتي وما كملت أعد مرة ثانية أكمل لك أفضل لك أحسن لك. لا أنت عارف فروض الوضوء وعارف ماذا نغسل، الوجه مع المضمض والاستنشاق، غسل اليدين المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، غسل الرجلين، الحمد لله ما فعلت هذا إلا لأني قد نويت الطهارة، ما التفت للشيطان ولا أطيعه. علي غسل كذلك، استنجي واتوضا ثم اغسل بدني قاصدا من ذلك الطهاره ثم اخرج والحمد لله. ذكر عن بعض الموسوسين وعياذ بالله انه يدخل في الماء قبل الفجر ولا يخرج الا بعد طلوع الشمس ومع ذلك يخرجه ماطبعا، هذا من الشيطان، هذا ما يرضاه الله عز وجل. فلا تشددوا ولا لا تهمل وتترك شيء ما غسلته ولا تطيع الشيطان في الإسراف والزيادة المتجاوزة للحد. خلاص عارف ان انت الواجب افعله الحمد لله. يقول السائل هل تستحب العمرة في مثل هذه الايام اي ايام مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمرة ليس لها وقت محدد، أفضل ما تكون في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة، يقول عليه الصلاة أو قال حجة معي. وأما في ربيع أو جماد أو رجب أو شوال كله سواء، كله سواء، ما نعرف لها تفضيل إلا في رمضان. والرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات ما تسنى له عليه الصلاة والسلام أن يعتمر في رمضان لعله بسبب اجتهاده في الجهاد في سبيل الله والغزوات، لكن اعتمر كلها في ذو القعدة ولم يخص شهرا آخر، ولا قصد ذو القعدة يعني أنه فقط مفضل على غيره، لكنه من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، ولأن المشركين كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد أن يبين لهم بطلان اعتقادهم. وأما الذي يعتقدون أيضا أن العمرة في رجب أفضل من غيره، لا كذب، العمرة في رمضان أفضل من كل شيء. يقول السؤال ما حكم من يحتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلل بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس؟ مش علاقة الاثنين والخميس صيامها كل السنة بالاحتفال بالمولد، هو صام اليوم الذي ولد فيه فقط، لما سئل قال لأنهما يومان يعني الخميس والاثنين يومان تعرض فيهما الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، ما احتفل. وكونه صام الاثنين ولأنه ولد يوم الاثنين هذا ما هم معناه أنه فضل الاثنين من أجل أنه ولد فيه، لا، لأنه يوم مبارك تعرض فيه أعمال على الله. ونعم هو يوم ولد فيه وتوفي فيها، إذا نقول يمكنكم تحتفلون بالوفاة، ما يعلم السرائر إلا الله. نعم قرب الأذان نكمل الأسئلة. استمر. أقول السؤال ما معنى في كلام أهل العلم في صفات الرب عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ يجب أن نثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته بغير تحريف، يعني ما نحرفها عن معانيها الصحيحة، نثبتها كما جاءت. الله سميع بصير، يعني سميع بصير كما أثبت نفسه أنه يسمع ويبصر، ولكن ما يعلم كيفية سمعه وبصره إلا هو عز وجل، ما نكيفها ولا نمثلها بصفاتنا. لله يد ولله وجه، لكن كما يليق بجلاله وعظمته، ما نمثلها بصفاتنا ولا نكيفها نقول كيفيتها كذا وكذا، هذا التكييف، ما نقول كيفية، نقول الله أعلم. أنا أثبت وأؤمن بأن لله يد وله وجه وله قدم ولكن لا يعلم كيفية ذلك إلا الله. والتحريف هو تحريف ألفاظها أو تحريف معانيها أو المراد منها، فنحن نؤمن بها كما جاءت. ولا تعطيل، التعطيل هو الإنكار، هو نفي، مثل ما يفعل الجهمية والمعتزلة، يقول الله لا يسمع ولا يبصر، هذا هو التعطيل، ينفون أن لله سمع أو بصر أو وجه أو يد. ومن عطل الله بصفاته فقد أنكر الله كل، يعني أنكر وجود الله، لأنه ما فيه ذات بلا صفات، فإذا أنكروا صفات الله فقد أنكروا الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما قال المشركون إن أت لنا ربك صف لنا ربك، قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. يقول السائل في بعض البلاد يشترطون لفتح محل تجاري أن يكون عندك مبلغ كبير. إيش؟ يشترطون لفتح محل تجاري. اللهم صل وسلم.